قولوا بإذن الله تحلى الحياة وتروح، وإن الإله وياه ما يذنبوش مخلوق. قولوا بإذن الله بإذن الله. واللي اجتهد حينول، عيش الحياة مخبول واللي اجتهد حينول، دي بلدنا فيها كنول للسعيد المسؤول. وبتحدنا نفوز للأرض والمحفوظ، حدنا نفوز للأرض والمحفوظ. وقت المظاهر فات وانت الزايد اخوات، وقت المظاهر فات وانت الزايد اخوات. قولوا بإذن الله، ده كل ليله صباح. ونركع الإخلاص من خلال الإخلاص، وقت المظاهر فات وانت الفايز إخوات، وقت المظاهر فات وانت الفايز إخوات. قولوا بإذن Yeah.